بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الإخوة والأخوات، نواصل هذه المجالس التي أسأل الله عز وجل أن يجعل فيها خيرا وبركة، وأن تكون سببا في اجتماع قلوبنا على التوحيد والسنة والهدى والاستقامة. نواصل شرح كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك رحمه الله عز وجل، فيتفضل الابن القارئ وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال المصنف رحمه الله تعالى: كفارة من أفطر في رمضان. نعم، الكفارة من الكفر، والكفر هو الستر، لأن الكفارة زاجرة جابرة، زاجرة عن الفعل قبل وقوعه، جابرة للفعل بعد وقوعه. فلما كانت الكفارة يراد منها ستر الذنب وإذهاب أثره سميت كفارة. ومن أفطر في رمضان، هذا العنوان يشمل من أفطر بأكل أو شرب أو جماع، وسنفصل المسائل إن شاء الله ونبين الرواجح بحول الله عند الفراغ من ذكر ما ذكره الإمام مالك رحمه الله عز وجل. نعم. حدث يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فقال: لا أجد. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال: يا رسول الله، ما أجد أحدا أحوج مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: كله. نعم، هذا الحديث رواه مسلم بلفظ أفطر في رمضان وبالتخير كما هنا، وبقية الحديث موافق لما في الصحيحين. فهذا الحديث الصحيح فيه أن رجلا أفطر في رمضان، وفي هذه الرواية أطلق الفطر ولم يحدد نوعه، فكان شاملا لكل فطر في رمضان، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله عز وجل. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، هكذا بلفظ أو، وهذا يدل على التخيير بين هذه الخصال، وأنه مخير، إن شاء أعتق رقبة، وإن شاء صام شهرين متتابعين، وإن شاء أطعم 60 مسكينا، وسيأتي الكلام إن شاء الله وبيان أن الترتيب أولى من التخيير. قال: لا أجد، أي لا أجد كل هذا. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، بعرق تمر ضبط بفتح الراء وضبط بإسكان الراء، وقد نص بعض أهل العلم على أن أفصح الفتح، بعرق تمر وهو مكتل كبير يسع 60 صاعا، يسع 60 صاعا، فأتي بهذا المكتل وفيه 60 صاعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فتصدق به، أي كفر به، أطعم به 60 مسكينا. فقال: يا رسول الله، ما أجد أحدا أحوج مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. سبب ضحك النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل جاء فزعا خائفا مما فعل، مضطرب الحال، فلما رأى التمر طمع في أن يحصل عليه، وقال: ما أجد أحدا أحوج مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وليس قهقهة. ثم قال: كله. وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله عز وجل. نعم. حدث يحيى عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخرساني عن سعيد بن المسيب أنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره ويقول: هلك الأبعد. فقال له رسول الله: وما ذلك؟ فقال: أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان. فقال له رسول الله: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ فقال: لا. قال: فهل تستطيع أن تهدي بدنه؟ قال: لا. قال: فاجلس. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال: ما أحد أحوج مني. فقال: كله وصم يوما مكان ما أصبت. نعم، هذا الحديث ضعيف بهذا الإسناد، وفيه عدة علل. الأولى أنه مرسل، فهو من مراسيل سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب يضبطه بعض أهل العلم هكذا، ويضبطه بعض أهل العلم المسيب، وبعض أهل العلم ينفر من أن يقول المسيب، وينقلون عن سعيد رحمه الله أنه قال: من سيبني سيبه الله، يعني من قال المسيب سيبه الله، ويميلون إلى الكسر المسيب. فهو من مراسيل سعيد ابن المسيب، والمراسيل عند المحققين من أهل العلم في حد الضعيف، في حد الضعيف. والثاني أن في متنه مخالفة لما رواه الثقات، فإن ما رواه الثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بعد الأمر بعتق الرقبة أن يصوم 2 شهرين متتابعين، وهنا قال: فهل تستطيع أن تهدي بدنه؟ وهذا مخالف لرواية الثقات، فلو كان الحديث موصولا لكان شاذا، لو كان الحديث موصولا لكان شاذا، والشاذ ضعيف، لأن الثقة قد روى ما يخالف رواية الثقات. والثالثة أن سعيدا رحمه الله قد أنكر بعض رواية عطاء، في هذا الحديث. فهذا الحديث ضعيف، وفيه أن الأعرابي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره بإسكان العين، وضبطها بعضهم بفتح العين شعره، ويقول هلك الأبعد، يعني نفسه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال أصبت أهلي، أي واقعت أهلي وأنا صائم في رمضان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ فقال لا. فهذا على الترتيب، قال فهل تستطيع أن تهدي بدنا؟ وهذا ما لم يرد في بقية الروايات الصحيحة. وقد روى هذه الجملة البخاري أيضا في التاريخ الكبير وليس بالصحيح، عن ليث، عن عطاء ومجاهد، عن أبي هريرة رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال البخاري ولا يتابع. فهذه الجملة ضعيفة لشذوذها ومخالفتها للأحاديث الصحيحة والروايات الصحيحة. قال لا. قال فاجلس. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر كما تقدم، فقال خذ هذا فتصدق به، أي كفر به. فقال ما أحد أحوج مني. فقال كله وصم يوما مكان ما أصبت. نعم. قال مالك قال عطاء سألت سعيد بن المسيب كم في ذلك العرق من التمر، فقال ما بين 15 صاعا إلى 20. نعم. قال مالك قال عطاء فسألت سعيد ابن المسيب وهو راوي الحديث كما قلنا والحديث مرسل، كم في ذلك العرق من التمر؟ قال ما بين 15 صاعا إلى 20. ما بين 15 صاعا إلى 20، مكتل يسع 60 صاعا، لكن قال كان فيه ما بين 15 إلى 20، وسيأتي الكلام في الأحكام إن شاء الله. نعم. قال يحيى قال مالك سمعت أهل العلم يقولون ليس على من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أصاب أهله نهارا في رمضان، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. قال مالك وهذا أحب ما سمعت فيه إليه. نعم. ذكر الإمام مالك رحمه الله هذه المسألة في من جامع امرأته وهي صائمة من قضاء أو هو صائم من قضاء، وليس في رمضان وإنما في قضاء رمضان، أنه ليس عليه الكفارة، ليس عليه الكفارة، لأن الكفارة إنما تعلقت بالزمن وهو حرمة رمضان، والقضاء ليس في هذه الحرمة وإن كان واجبا، وإن كان واجبا. فالذي أدركه الإمام مالك عن أهل العلم أنهم يقولون إنه ليس عليه كفارة وإنما عليه قضاء ذلك اليوم، قضاء ذلك اليوم فقط بدون أن يضيف إليه يوما آخر كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. قال مالك وهذا أحب ما سمعت فيه إليه، وهذه يا إخوة من عبارات الإمام مالك التي تتكرر في الموطأ، يقول أحب ما سمعت إليه. فإذا وجدت هذه الجملة فاعلم أن الإمام مالك يعني أنه سمع اختلافا في المسألة وسمع كلاما للعلماء فيه خلاف، ولكنه يختار ما يقول هذا أحب ما سمعت فيه إليه. وأحيانا ستجد أن الإمام مالك رحمه الله يقول وهذا أحب ما سمعت وهو الأمر المجتمع عليه، وسيأتينا لعل قريبا إن شاء الله. يقول: هذا أحب ما سمعت وهو الأمر المجتمع عليه. طيب نحن قلنا إذا قال هذا أحب ما سمعت يعني أن الإمام مالكا قد سمع في المسألة خلافا، فكيف يقول وهو الأمر المجتمع عليه؟ ليس مقصوده في الموطأ كله وهو الأمر المجتمع عليه إجماع العلماء، وإنما مقصوده الأمر المجتمع عليه في المدينة، الأمر المجتمع عليه في المدينة. فإذا قال الإمام مالك رحمه الله هذا أحب ما سمعت يعني هذا الذي أختاره من خلاف العلماء، وإذا عقب ذلك بقوله وهو الأمر المجتمع عليه فإنه يعني أنه المجتمع عليه في المدينة، وأن فقهاء المدينة مجتمعون على هذا القول. وهنا ملمح أشار إليه بعض أهل العلم، وهو أن الإمام مالك رحمه الله وهو الإمام الذي تضرب إليه أكباد الإبل كان لا يأنف أن يقول سمعت أهل العلم، ويرد إلى أهل العلم ويحيل إلى أهل العلم، وأن من الأدب لطالب العلم أن لا ينسب إلى نفسه وإنما ينسب إلى العلماء، ويقول سمعت العلماء، سمعت شيخنا، سمعت أشياخنا يقولون كذا. ولا شك أن العلم شجرة لا تنمو إلا مع التواضع، فالعلم النافع لا يمكن أن يكون إلا مع متواضع. كلما تعلم الإنسان علما نافعا كلما رق قلبه لعبادة الله وحسن خلقه مع خلق الله، وهذا ميزان ينبغي لطالب العلم أن يزن به سيره في طلب العلم. فإذا رأى أنه كلما تعلم كلما زاد إيمانه ووجد رقة في قلبه ووجد تواضعا لعباد الله فليعلم أنه على الطريق وليثبت وليستمر، وإن وجد غير ذلك فليراجع نفسه وليعالج نفسه وليخرج نفسه من الخلل الذي في الطريق وليصوب الطريق. فهنا عندنا مسائل: المسألة الأولى، من أفطر في رمضان بمفطر من المفطرات عمدا من غير عذر هل عليه قضاء؟ من شرب عامدا أو أكل عامدا أو جامع عامدا هل عليه قضاء؟ ذهب جماهير العلماء إلى أن عليه القضاء، قالوا لأن الله عز وجل قال في المعذور فعدة من أيام أخر، وإذا وجب القضاء على المعذور فمن باب أولى أن يجب على المغرور الذي غره الشيطان وأفطر عمدا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، وسيأتينا إن شاء الله الحديث رواه أبو داود ومن قبله أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع في رمضان الذي نتحدث عنه الآن صم يوما واستغفر الله، صم يوما واستغفر الله، رواه أبو داود وابن خزيمة. وفي رواية قال اقضي يوما مكانه، اقضي يوما مكانه، رواه البيهقي. وفي رواية قال أمره أن يصوم يوما مكانه. رواه ابن خزيمة وأحمد، وفي مرسل سعيد معنا هنا قال وصوم يوما مكان ما أصبت. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وسائر علماء المسلمين، وبمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلا، يعني زيادة أنه أمره بأن يصوم يوما مكان اليوم الذي أفطر فيه. وصححه الألباني بمجموع طرقه وشواهده. ووجه الدلالة ظاهر يا إخوة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صم يوما مكانه ولم يستفصل منه، لم يقل له هل كنت عامدا، هل كنت ناسيا. فدل ذلك على أن العامد الذي تعمد الفطر بالجماع يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. وإذا وجب القضاء بتعمد الجماع فمن باب أولى أن يجب بتعمد ما دونه. والظاهرية ووافقهم بعض أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا يجب عليه القضاء، قالوا لأنه لو قضى ما أغنى ذلك عنه شيئا. واستدلوا بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض، وفي رواية من غير رخصة من الله، لم يقضه صيام الدهر وإن صامه، لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى وعبد الرزاق وأحمد. فقالوا هذا الحديث يدل على أنه لا يقضي لأنه لا يغني عنه شيئا. وأجيب عن هذا بأن الحديث ضعيف، بأن الحديث ضعيف، ضعفه جماعة من أهل العلم، فممن ضعفه ابن خزيمة والمنذري والبغوي وابن حجر والألباني والأرنؤوط. فحديث ضعيف، والضعيف لا تقوم به حجة. كما يجاب بأن الحديث لم يتعرض للقضاء، وإنما الذي فيه أن ذنبه عظيم، حتى لو أنه صام مكانه الدهر كله لما أجزأ عنه. وليس فيه أنه لا يقضي، وليس فيه دلالة على أنه لا يقضي. يتفرع عن ذلك ما أردناه، وهو من أفطر في رمضان بالجماع عامدا فهل يجب عليه القضاء؟ نفهم مما تقدم أن جماهير العلماء يرون أن عليه القضاء، وهو الظاهر الرجحان الذي دلت عليه الأدلة. وذهب الظاهرية إلى أنه لا قضاء عليه، وذهب الشافعي في قول إلى أنه لا قضاء عليه من جهة أخرى، وهي أنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع بالقضاء. لكن نقول إن الروايات الصحيحة جاء فيها أمر المجامع بالقضاء فإنها يعني بمجموعها تكون صحيحة ثابتة، تكون صحيحة ثابتة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي ذات أهمية وذات شأن، ما الذي يوجب الكفارة من المفطرات في رمضان؟ ما الذي يوجب الكفارة من المفطرات في رمضان؟ علمنا أن الإفطار في رمضان يوجب القضاء، لكن ما هو المفطر الذي يوجب مع القضاء كفارة؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الأكل والشرب والجماع عمدا في رمضان توجب الكفارة المغلظة، وزاد المالكية الإنزال من غير إيلاج، من غير جماع، أن ينزل بفعل من أفعاله من غير جماع، فإن الإنزال عنده من غير إيلاج يوجب أيضا الكفارة. طيب ما دليلكم؟ قالوا ما جاء في الحديث أن رجلا أفطر في رمضان، كما سمعنا في الحديث الذي رواه مالك في أول الأحاديث أن رجلا أفطر في رمضان فلم يخص مفطرا من مفطر، فيشمل كل من أفطر في رمضان. وقالوا أيضا لأن من أفطر متعمدا فأكل أو شرب قد انتهك حرمة اليوم، حرمة اليوم الذي في رمضان له حرمة، فكان كالمجامع في ذلك، يعني يقولون على هذا الوجه نقيس من تعمد الفطر بالأكل أو الشرب على من تعمد الفطر بالجماع. طيب ما هي العلة الجامعة؟ لأن كل قياس لا بد له من علة جامعة. قالوا العلة الجامعة انتهاك حرمة اليوم، فكما أن المجامع قد انتهك حرمة اليوم فكذا من تعمد الأكل أو الشرب قد انتهك حرمة اليوم. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الكفارة لا تجب بالفطر بالأكل والشرب وإنما بالجماع، وإنما بالجماع. واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في الإنزال بغير علاج، في تعمد الإنزال بغير علاج هل يوجب الكفارة أو لا يوجب الكفارة. واستدلوا بأن الروايات الصحيحة المفسرة فيها أن الرجل قد أفطر بالجماع، فبين أن مقصود الراوي بقوله أن رجلا أفطر أنه قد أفطر بالجماع، فبطل استدلالهم بإطلاق الحديث، لأن الرواية المفسرة تقضي على الرواية المطلقة، فدل على أن الرجل إنما أفطر بالجماع. وأما القياس فقالوا إن القياس غير صحيح، إن القياس غير صحيح لأن العلة غير صحيحة، فليست العلة في وجوب الكفارة في الجماع انتهاك حرمة اليوم. ما الدليل على هذا؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء عمدا فليقضي، ولم يوجب عليه كفارة مع أنه انتهك حرمة اليوم. لما استقاء وطلب القيء كما سيأتينا إن شاء الله قد انتهت حرمة اليوم، ولم يوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة وإنما أوجب عليه القضاء، فدل ذلك على أن العلة ليست انتهاك حرمة اليوم وإنما انتهاك حرمة اليوم بالجماع خاصة، فلا يصح القياس. أيضا قالوا الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، فلا يجوز النقد عن الأصل إلا بدليل، ولا دليل ولا دليل، وهذا هو الراجح أنه لا يوجب الكفارة المغلظة إلا الجماع في نهار رمضان. أما الجماع في غير نهار رمضان فلا يجب الكفارة ولو كان في صيام واجب. والأكل والشرب عمدا في نهار رمضان لا يجب الكفارة، وإنما يجب القضاء على الصحيح. طيب، المسألة الثالثة، علمنا أن من تعمد الجماع في نهار رمضان يجب عليه الكفارة المغلظة، لأن الحكمة تقتضي هذا. في قاعدة عند أهل العلم يا إخوة يقولون: كلما عظمت داعية الهوى إلى أمر غلظ فيه الشرع، كلما عظمت أو عظم داعية الهوى إلى أمر غلظ فيه الشرع. فلما كانت الشهوة قد تدعو إلى الجماع في نهار رمضان غلظ بالكفارة، فإذا أراد أن يجامع تذكر الكفارة وأنه سيلزمه كذا وكذا، فيزجره هذا عن الإقدام على هذا الذنب. طيب، من جامع في نهار رمضان ناسيا، ما الذي يجب عليه؟ نسي أنه صائم في نهار رمضان فجامع، حال كونه ناسيا. هنا اختلف العلماء، فذهب الحنفية والشافعية والإمام أحمد في رواية إلى أنه لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة، لا قضاء ولا كفارة. لماذا؟ قالوا: لأن الله عز وجل قال في دعاء المؤمنين المبارك في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: نعم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. وفي رواية قال الله: قد فعلت. ومعنى ذلك أن الله لا يؤاخذ المؤمنين حال النسيان، وهذا ناسي فلا يؤاخذه الله. وذهب المالكية إلى أن عليه القضاء دون الكفارة، أن عليه القضاء دون الكفارة. قالوا: لأن الكفارة من أجل الإثم، الكفارة من أجل الإثم، من أجل الذنب، والناس لا إثم عليه، فلا يحتاج إلى كفارة، لا يحتاج إلى كفارة. وأما القضاء فلأن حقيقة الصوم قد ذهبت، ما دام أنه قد جامع فقد ذهبت حقيقة الصوم. كيف؟ يقول: أليس الصوم الإمساك عن الأكل والشرب والشهوة في وقت الصوم؟ نقول: بلى. يقول: هذا لم يمسك عن الشهوة فذهبت حقيقة الصوم فيجب عليه القضاء. وذهب الحنابلة في المذهب إلى أن عليه القضاء والكفارة، عليه أن يقضي وعليه الكفارة وإن كان ناسيا. لماذا يا معاشر الحنابلة؟ لماذا تغلظون عليه وهو ناسي؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل. هذا الذي جاءه وقال إنه واقع أهله لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كنت ناسيا أو عامدا؟ وتقدمت معنا القاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. قالوا: فلما كان الأمر محتملا أن هذا الرجل قد جامع عامدا أو جامع ناسيا، ولم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم علمنا عموم ذلك. ومن وجه آخر قالوا لأن النسيان هنا نادر، يعني يمكن أن ينسى في الأكل، يمكن أن ينسى في الشرب، لكن أن ينسى في الجماع فالأمر نادر وبعيد، وبالتالي قالوا نلزمه بالقضاء والكفارة. وأنا أميل إلى القول الأول، وهو أنه ليس عليه شيء، لكن الأحوط أن يقضي، الأحوط أن يقضي. والمسألة الرابعة هنا، إذا عرفنا حكم المجامع فما حكم المرأة المجامعة؟ لا تخلو المرأة المجامعة من حالين: الحالة الأولى أن لا تكون مكرهة بل تكون مطاوعة له، وهنا يفسد صومها بإجماع العلماء، لأنها في هذه الحال متعمدة. وأما الكفارة فقد اختلف العلماء فيها، فذهب الجمهور إلى أن عليها الكفارة، لأن سبب الكفارة قد وجد منها، وهو فعل الجماع عمدا في نهار رمضان. وذهب الشافعي في قوله والإمام أحمد في رواية إلى أنه لا كفارة عليها، عليها القضاء فقط. طيب لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة لم يأمر المرأة بشيء، لم يأمر المرأة بشيء، ولم يقل للرجل قل لمرأتك أن تكفر، فدل هذا على أنها لا تكفر. والراجح والله أعلم أن عليها الكفارة، أن عليها الكفارة، لأن الجماع الموجب للكفارة قد وجد منها. ولأن المرأة والعياذ بالله لو طاوعت في الزنا لوجب عليها الحد، مع أن الحد يدرأ بالشبهة، فمن باب أولى أن تجب عليها الكفارة. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بأن يأمرها بالكفارة فقد أجيب عن ذي أجوبة، منها أنه قد علم بجوابه للرجل ما يجب على المرأة، وحذف ما يعلم جائز، وحذف ما يعلم جائز. فيقولون هنا علم حكم المرأة بجواب النبي صلى الله عليه وسلم للرجل فيكفي هذا. وقال بعض أهل العلم لأن حكم النبي صلى الله عليه وسلم كان مبنيا على إقرار الرجل، والإقرار حجة قاصرة، الإقرار حجة قاصرة لا يتعدى إلى غير المقر. والحالة الثانية للمرأة أن تكون مكرهة على الجماع، أن تكون مكرهة بأمر تهدد به تخاف منه، كان يهددها بضربها ضربا لا تطيقه، أو يهددها بالطلاق وهي تخاف الطلاق، أو نحو ذلك. وهنا اختلف العلماء في وجوب القضاء عليها، فذهب الجمهور إلى أن عليها القضاء لوجود المفطر وهو الجماع، وذهب الشافعية إلى أن الإكراه إذا كان بمجرد وعيد فعليها القضاء، إذا كان بمجرد وعيد باللسان فعليها القضاء، أما إذا كان بالإلجاء ضربها أو ربطها أو نحو ذلك فليس عليها القضاء، ليس عليها القضاء. قول الشافعية قول وجيه يتفق مع قواعد الشريعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فإن كانت المرأة ملجأة حتى ذهبت استطاعتها فلا شيء عليها، أما إذا كانت لها اختيار ولكن وجد الإكراه فلا إثم عليها لكن يجب عليها القضاء. وأما الكفارة فذهب الجمهور إلى أنه لا كفارة عليها ما دام أنها مكرهة، وذهب المالكية إلى أن عليها الكفارة لكنها تجب على الرجل الذي أكرهها، إلى أن عليها الكفارة ولكن الكفارة تجب على الرجل الذي أكرهها. فمن وطئ امرأته مكرها لها في نهار رمضان فإنه تجب عليه كفارتان، كفارة لفعله وكفارة لإكراهه لها، فتلزمه كفارتان، والأقرب والله أعلم أنه لا تلزمها الكفارة. والمسألة الخامسة، هل الكفارة على سبيل الترتيب أو على سبيل التخيير؟ عند المالكية وأحمد في رواية على سبيل التخيير، فهو مخير بين أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. والدليل الحديث الأول الذي معنا الذي ذكره الإمام مالك، وفيه التخيير بأو، فيه التخيير بأو. وذهب الجمهور إلى أن الكفارة على سبيل الترتيب، عتق رقبة فإن عجز عنها يصوم شهرين متتابعين، فإن عجز عن ذلك يطعم 60 مسكين، وهذا هو الراجح، لأن الروايات الصحيحة المفصلة المفسرة فيها الترتيب. والمسألة السادسة، لو كفر بالإطعام هل يعطي الكفارة لأهل بيته؟ هل يعطي الكفارة لزوجته وأولاده إن كان فقيراً وكانوا فقراء؟ أو لا يجوز هذا؟ اختلف أهل العلم في هذا، فقال الشافعية في وجه عندهم يجوز صرف كفارة الجماع خاصة إلى زوجة المكفر وأولاده إذا كانوا فقراء. لماذا؟ قالوا لهذا الحديث، لهذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها المكتب، فدل ذلك على أن له أن يعطي الكفارة لأهله وأولاده. وذهب الجماهير وهو المعتمد عند المذاهب الأربعة إلى أن الكفارة لا تصرف للأهل والأولاد، وقد وقع الإجماع على ذلك في غير كفارة الجماع، فتقاس على هذا، وهذا الراجح. وأما هذا الحديث الذي معنا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بإطعامه أهله ليس على سبيل الكفارة، وإنما من باب تقديم الأهم في الإنفاق، لأن أهله أفقر من في المدينة على خبره، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الأهم وهو حاجة أهله. وفي هذا دليل على أمر فقهي، وهو أن الإطعام لا يجب إلا إذا كان الإنسان يجب ما يزيد عن حاجة أهله. فلو كان عند الإنسان طعام لكن هذا الطعام لأهله، فإنه لا يجب عليه أن يخرج منه الكفارة. طيب، عندنا مسألة وهي لو عجز عن جميع الخصال، قلنا لو أعتق رقبة قال ما استطيع، ما عندي، صم شهرين متتابعين قال ما استطيع أن أصوم شهرين متتابعين، طيب أطعم 60 مسكينة قال ما أجد، فعجز عن جميع الخصال، فما الذي يترتب على ذلك؟ ذهب الحنابلة والشافعي في قول إلى أنها تسقط عنه، ما دام أنه عجز عنها سقطت عنه. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل أن يكفر بعدما قال له أطعمه أهلك، قال أطعمه أهلك وسكت، فما أمره أن يكفر. فدل ذلك على أن العاجز عن خصال الكفارة تسقط عنه الخصال ولا يطالب بشيء. وذهب جمهور الفقهاء إلى أنها لا تسقط عنه، بل تبقى دينا في ذمته، تبقى دينا في ذمته، فمتى ما استطاع وجب عليه ذلك. لماذا يا جمهور؟ قالوا لأن هذا هو الأصل، الأصل أن من طولب بشيء فعجز عنه يبقى دينا في ذمته. قالوا وفي الحديث ما يدل على هذا، كيف؟ قالوا ألم يقل الرجل في أول الحديث لا أستطيع لا أستطيع لا أستطيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس، هنا لم يستطع. لو كانت الكفارة تسقط إذا عجز عن جميع الخصال لسقطت عنه، لكن لما جاء التمر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال خذه فتصدق به. إذن لما عجز لم تسقط عنه الخصال، لأنها لو كانت سقطت لما جاء التمر ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق، فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق علمنا أن من عجز عن خصال الكفارة تبقى في ذمته إلى أن يجد، فإذا وجد فإنه يجب عليه أن يكفر. طيب، وهذا هو الراجح فيما يظهر لي والله أعلم، أنها لا تسقط بل تبقى في ذمته. تبقى مسألة وهي ما الحكم إذا تكرر الجماع؟ عرفنا أنه إذا جامع وجب عليه القضاء والكفارة. طيب إذا تكرر الجماع، يقول لك العلماء هذا له أحوال وليس حالا واحدا. الحالة الأولى أن يجامع في يوم واحد أكثر من مرة، أن يجامع في يوم واحد أكثر من مرة، فإن كان لم يكفر قبل الجماع الثاني فعليه كفارة واحدة بالاتفاق. أغواه إبليس فجامع امرأته بعد الفجر من نهار رمضان ثم لم يكفر، فجامع بعد الظهر في يوم واحد. اتفق العلماء على أن عليه كفارة واحدة ولا يكفر كفارتين. أما إن جامع ثم كفر ثم جامع في نفس اليوم، صورتها رجل جامع امرأته بعد الفجر من نهار رمضان، فلما جامع امرأته كان عنده رقبة فقال أنت حر، كفر بعتق الرقبة، فجامع مرة أخرى بعد الظهر بعد أن كفر. فهنا اختلف العلماء، فقال الجمهور عليه كفارة واحدة، وقال الحنابلة يكفر مرة ثانية، والراجح قول الجمهور، لأن الحرمة لليوم قد انتهكت فلا يلزمه أن يكفر مرة ثانية. والحالة الثانية أن يجامع في يوم ثم يكرر الجماع في يوم آخر، فهنا إن كان قد كفر عن اليوم الأول قبل أن يجامع في اليوم الثاني فإن عليه كفارة جديدة باتفاق العلماء. رجل جامع في اليوم الثاني من رمضان وأعتق رقبة، في اليوم الخامس من رمضان جامع، يجب عليه أن يكفر باتفاق الفقهاء مرة ثانية. أما إن كان لم يكفر فهنا يقول الحنفية تتداخل الكفارات وعليه كفارة واحدة. لماذا يا معاشر الحنفية؟ قالوا لأن الحرمة للشهر واحدة، الحرمة للشهر واحدة فعليه كفارة واحدة، وعند الجمهور تلزمه كفارة لكل يوم، تلزمه كفارة لكل يوم جامع فيه، لأن كل يوم له حرمة، وهذا ظاهر جدا، كل يوم له حرمة. فاليوم يبدأ بالفجر وينتهي بغروب الشمس، ثم يأتي يوم جديد في الصيام، فيجب عليه أن يكفر لكل يوم. طيب، إذا قلنا يكفر بالإطعام فكم يخرج؟ اختلف فقهاؤنا في هذا، فذهب الحنفية إلى أنه يطعم لكل مسكين نصف صاع من قمح، أو يطعم صاعا من غير القمح كالتمر لكل مسكين. وأخذوا بأن العرق هذا المكتل يسع 60 صاعا لكل مسكين صاع، إلا إذا كان من قمح. لماذا؟ قالوا لأنه جاء عند أبي داود والعرق 60 صاعا، والعرق 60 صاعا، وأجيب عن هذا بأنه ضعيف، أو أن المقصود أن العرق من حيث هو يسع 60 صاعا، لكن ليس فيه أن الذي في العرق يبلغ 60 صاعا. قالوا أيضا أنه جاء عند ابن ماجه أن التكفير بصاع من تمر، فمن لم يجد فبنصف صاع من بر، لكن أجيب عن هذا بأنه ضعيف، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الحنابلة إلى أنه يخرج مدا من بر أو نصف صاع من غيره، يعني ربع صاع من البر أو نصف صاع من غيره، لما رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن مدي شعير مكان مدي ذر. وقد راجعت المسند ولم أقف عليه في المسند، ولكن السند الذي ذكروه ضعيف، السند الذي ذكروه في كتبهم ضعيف، هم يقولون رواه الإمام أحمد وذكروا الإسناد. بحثت عن هذا في المسند ما وجدته، لكن السند الذي ذكروه ضعيف، فيكون هذا الحديث ضعيف. وذهب المالكية والشافعية إلى أنه يخرج لكل مسكين ربع صاع، ربع صاع لكل مسكين. من تمر أو قمح أو بر من أي صنف، لما ورد عند أبي داود: العرق زنبيل يأخذ 15 صاعا. وقد صحح الألباني هذا، صحح الألباني هذا. وسيأتي إن شاء الله مسألة التتابع في الصيام، صيام شهرين متتابعين، سيأتي إن شاء الله ما الذي يقطعها وما الذي لا يقطعها. بقي ما أشار إليه الإمام مالك رحمه الله، وهو ما الذي يلزم من أفطر في قضاء رمضان، ليس في رمضان وإنما في قضاء رمضان. وقد اتفق الفقهاء على أن من شرع في صيام يوم قضاء وجب عليه أن يتم ذلك اليوم. طبعا الدخول في القضاء بالاختيار، تصوم غدا أو ما تصوم غدا هذا يعود لاختياره، لكن إذا شرعت في القضاء وجب عليك أن تتمه، ولا يجوز لك أن تفطر إلا من عذر شرعي. فإن أفطر فإنه يلزمه القضاء باتفاق العلماء، لكن كم يقضي؟ كم يقضي؟ أنا علي يوم واحد، أنا علي يوم واحد أفطرته من رمضان، يجب علي أن أقضي يوما واحدا. طيب شرعت في القضاء فأفطرت، شرعت في القضاء فأفطرت، ما الذي يجب عليه؟ الجمهور يقولون يجب عليه يوم واحد الذي هو الأصل، ما في شيء جديد، يجب عليه أن أقضي هذا اليوم. وذهب بعض المالكية إلى أنه يقضي يومين. كيف يقضي يومين؟ يقولون الأول بأصل القضاء الذي من رمضان، والثاني لأنه أفطر في القضاء الذي يجب عليه أن يتمه فيجب أن يقضيه، فأصبح يجب عليه أن يصوم يومين. طيب لو فرضنا أنه شرع في القضاء فأفطر، يجب عليه أن تصبح ثلاثة، تصبح ثلاثة أيام، لكن هذا مرجوح لا دليل عليه، لا من أثر ولا من صحيح نظر. فالصحيح أنه يجب عليه قضاء يوم واحد الذي هو الأصل. طيب إذا جامع في القضاء، هو صائم قضاء فجامع امرأته، فهل عليه كفارة؟ جماهير العلماء على أنه لا كفارة عليه، جماهير العلماء على أنه لا كفارة عليه، لأن الكفارة إنما جاءت في رمضان لحرمة الزمان. وذهب قتادة إلى أن عليه الكفارة، لكن هذا القول ضعيف لا يعول عليه ولا يلتفت إليه. فإنما عليه أن يقضي فقط، أما الكفارة فلا شيء عليه. طبعا عليه أن يستغفر الله مع القضاء وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: حجامة الصائم. حدث يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. نعم. قال: حجامة الصائم. الحجامة يا إخوة أصلها من الحجم وهو المص. يقال حجم الصبي الثدي، أي مص ثدي أمه. و الحجامة هي المداواة بإخراج الدم من الجلد. انتبهوا، المداواة بإخراج الدم من الجلد، هذه حجامة. إذا كان الدم يخرج من الجلد تحدث جروح أو شقوق في الجلد ويمص الدم الفاسد فهذه حجامة. أما إذا كان من العرق فهذا فصد، يسمى فصداً. والكلام هنا عن الحجامة الذي هو إخراج الدم من الجلد، إخراج الدم من الجلد، يخرج الدم الفاسد من الجلد بأن يشق الجلد بجروح سطحية ثم يمص هذا الدم بآلة أو نحوها. فهل للصائم أن يحتجم؟ وإذا احتجم الصائم فما الذي يترتب عليه؟ هذا الذي عقد الإمام مالك هذا الفصل له. نعم. حدث يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم، قال: ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. وحدث يحيى عن مالك. طبعا هذا الحديث واضح الصحة بأصح الإسناد، أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحتجم وهو صائم ثم ترك ذلك بعد. لماذا ترك ذلك بعد؟ هل لأن الحجامة أصبحت تضعفه، أو لأنه علم أن الصائم منهي عن الحجامة؟ الأمر محتمل، فكان إذا صام لم يحتجب حتى يفطر. نعم. وحدث يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان. نعم. هذا الأثر رواه عبد الرزاق أيضا وهو ضعيف لانقطاعه، ففي إسناده انقطاع. نعم. وحدث يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر، وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم. وهذا الأثر رواه عبد الرزاق وإسناده صحيح. فعروة بن الزبير رضي الله عنه كان من المكثرين للصيام، ولذلك كانت حجامته تكون وهو صائم، فكان يحتجم ثم لا يفطر، فدل هذا على أنه كان يرى أن الحجامة لا تفطر الصائم. نعم. قال يحيى: قال مالك: لا تكره للصائم الحجامة إلا خشية أن يضعف، ولولا ذلك لم تكره. يعني يقول الإمام مالك: إنما كره من كره من السلف وما جاء في الآثار الحجامة للصائم، إنما كان ذلك لأن الحجامة تضعف الصائم، فإذا سلم من هذا فلا كراهة. نعم. ولو أن رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر لم أرى عليه شيئا ولم أمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه، لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام، فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فلا أرى عليه شيئا وليس عليه قضاء ذلك اليوم. نعم، ومسألة الحجامة للصائم قد اختلف فيها العلماء اختلافا عريضا، وهذه المسألة من أصعب المسائل في قضايا الصوم. هل الحجامة تفطر الصائم؟ جمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن الحجامة لا تفسد الصوم، ولكنها مكروهة للصائم. لماذا هي مكروهة؟ قالوا لأنها قد تضعفه، فقالوا الأحب إلينا أن لا يحتجم وهو صائم، فإن احتجم وهو صائم لم يبطل صومه، لم يبطل صومه. واستدلوا بأدلة. الأول ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، ولم ينقل عنه أنه أفطر صلى الله عليه وسلم. والثاني ما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه سئل فقيل أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ أكنتم يعني معاشر الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف، إلا من أجل الضعف. وزاد بعض الرواة أنه سئل أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا. والأثر عند البخاري في الصحيح، الأثر عند البخاري في الصحيح. قالوا فدل ذلك على أن الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يكرهون الحجامة للصائم إلا من أجل أن الحجامة تضعف، فإذا سلم من الضعف فلا حرج. والدليل الثالث قال والآثار الصحيحة عن بعض الصحابة أنهم كانوا يحتجمون حالة كونهم صائمين. وذهب الحنابلة في المذهب ووافقه بعض الشافعية إلى أن الحجامة تفطر الصائم، وأن من احتجم أفطر. واستدلوا بالحديث المشهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. والحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي في الكبرى، وصححه البخاري وأحمد والنووي وابن القيم والألباني، فالحديث صحيح. فهنا عندنا تعارض أمران: فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث احتجم وهو صائم، وقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. فقال الحنابلة نرجح حديث أفطر الحاجم والمحجوم. طيب كيف؟ قالوا لأن أفطر الحاجم والمحجوم ناقل عن الأصل، والناقل عن الأصل مقدم على المثبت، المبقي على الأصل. يقولون لنا ما هو الأصل؟ هل الأصل براءة الذمة ولا الأصل الفقر؟ نقول الأصل براءة الذمة. يقولون إذن الأصل في الحجامة أنها لا تفطر. جيد؟ جاءنا حديث أفطر الحاجم والمحجوم نقلنا من الأصل، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم مبقي على الأصل، والناقل عن الأصل مقدم. لماذا؟ قالوا لأن في زيادة علم،